السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 20 من شهر رجب لعام 43 و400 بعد الألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب سجود السهو، أي باب سجود السهو في الصلاة. فإن السهو فيها أقسام، وشرع لحكمة عظيمة كما سيبين المصنف رحمه الله. قال: وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة. يشرع لجبر خلل الصلاة. الصلاة عبادة عظيمة، وهي أعظم العبادات البدنية، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وما فيها من الفضائل معلوم وكثير في الكتاب والسنة، وجاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولعظمها وفضلها جاءت فيها نصوص كثيرة، وهي أنواع الصلاة. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى سد خللها بالسهو فيها، وهذه لحكمة عظيمة، ويسد الباب على الشيطان الذي يريد أن يغرر على الإنسان صلاته. ولهذا جاء جبرها بسجود السهو ترغيما للشيطان، وحتى يحصل للعبد ضد مقصود الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من شك في صلاته، قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت خمسا، يعني في الأربع، شفعنا له صلاته، وإن كانت صلاته تماما كان ترغيما للشيطان. فالمعنى أن السجدة، سجود السهو، في ترغيم الشيطان يقوم مقام ركعة، فهو ترغيم للشيطان، وهو معنى يصاب أنه يلصق بالرغام وهو التراب، فيعود خاسئا ذليلا، فيحصل له ضد مقصوده من وسوسته وتسويله على المسلم في صلاته. وأيضا الجوابر في الصلاة أنواع، أو جوابر الأعمال أنواع، فالعبد قد يأتي بأعمال فيها قصور وفيها نقص، فإذا عرضت صلاته يوم القيامة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر به نقص صلاته. ومن ذلك أنه شرع له جبر هذا النقص بسجود السهو، لأن الصلاة يشرع لها صلوات قبلها وصلوات بعدها في الغالب، إلا ما كان وقت نهي. وهذه كالجوابر والزيادات من النوافل المطلقة والنوافل المقيدة والسنن الرواتب تكميلا للعمل، وهذا يقع في الصلاة وفي غيرها. ولهذا في حديث تميم وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة والزكاة قال ثم تعرض الأعمال كذلك، يعني سائر الأعمال الواجبة التي حصل فيها نقص فيجبر نقصها بنفلها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع جبرها إذا حصل فيها نقص، جبر فيها ليس جبرا منفصلا عنها، الجبر الذي يكون فيها وهو سجود السهو، وهو سجود السهو. فلهذا قال رحمه الله وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام، أي سجود السهو، زيادة ونقص وشك. زيادة في الصلاة كما لو زاد ركنا، ونقص كما لو نقص ركنا أو نقص واجبا، نقص واجبا، وشك، وهذا الشك كما لو شك في عدد ركعاته، هل صلى ثلاثا أو أربعا، وله أحكام. والأصل أن الشك يلغى ويبني على اليقين. فالزيادة ضربان، زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها والمعنى أنها زيادة أفعال، لكن الضرب الأول من الزيادة زيادة أقوال، أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، هو ذكر مشروع كالقراءة، قال كالقراءة في الركوع، كالقراءة، القراءة مشروعة والتشهد مشروع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، هذه أعمال مشروعة في الصلاة، لكن قد يأتي بها المصلي سهوا في غير الركوع في غير محلها، كالقراءة في الركوع. الركوع القراءة لا تشرع في الركوع ولا في السجود، إنما تشرع في القيام، والجلوس كذلك القراءة في الجلوس، لو كان في جلوس تشهد أو غيره من أنواع هيئات الجلوس الصلاة وقرأ فيها، وكذلك لو التشهد في القيام، هذه زيادة أو قراءة في أحوال الصلاة في الركوع أو الجلوس أو السجود أو الجلوس. وهذه الهيئات الثلاث لا تشرع فيها القراءة، إنما تشرع فيها الأذكار المشروعة والتشهد في القيام. القيام لا يشرع فيه التشهد، إنما التشهد في الجلوس، جلوس التشهد في الأوسط وفي الأخير فيما كان في ذات التشهدين، إنما القيام يشرع فيه القراءة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا على القول بعدم مشروعيته في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة. وظاهر كلامه أنه حتى ولو كان عمدا، أنه لو كان عمدا، لو تعمد القراءة في الركوع أو القراءة في السجود أو التشهد في حال القيام، فإنها لا تبطل الصلاة، لكن هذا الفعل مخالف للسنة. ما الدليل؟ قالوا لأنه ذكر مشروع في الجملة فلا يبطل الصلاة. وستأتي الإشارة إن شاء الله، لكن الأظهر والله أعلم خلاف ما ذكر، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له سجود، وهذا التعليل فيه نظر، لأنه ذكر مشروع في الصلاة لكنه غير مشروع في هذا المكان، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف يكون هذا التعليل حجة في جواز مثل هذا الفعل وإن كان خلاف السنة لكونه مشروع من حيث هو مشروع، لكن الصلاة كما قال عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الذي أساء في صلاته وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها، في رواية أحمد بن حبان في كل ركعة، في كل ركعة. ولهذا الأظهر هو القول الثاني في هذه المسألة، قال ولا يجب له سجود لأن عمده غير مبطل، لأن عمده غير مبطل. هذا فيما يتعلق بالعمد، لا شك أنه إذا قيل إن الصلاة لا تكون باطلة بهذا التصرف وزاده عمدا فلا يسجد له، لأن السجود للسهو، السجود للسهو، وهذا ليس بسهو، هذا ليس بسهو، فلهذا لا يشرع له السجود. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، يعني لو نسي فقرأ التشهد في حال القيام، أو نسي فقرأ القرآن في الركوع، أو قرأ القرآن في السجود أو الجلوس نحو ذلك، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه الترمذي بمعناه وقال حسن صحيح. وهذا اللفظ عند مسلم أيضا من حديث ابن مسعود، وفيه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذه الرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف لعموم الأدلة في سجود السهو، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح مسلم من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. وهذا هو الأظهر في مشروعية سجود السهو حين يسهو فيقرأ في ركوعه أو سجوده ساهيا. والثانية لا يسن لأن عمده لا يبطل، فأشبه العمل اليسير، لأن عمده لا يبطل فأشبه العمل اليسير. والأظهر كما تقدم القول بالبطلان قول قوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح مسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وكذلك قال علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاه، والنهي يقتضي الفساد، هذا نهي ونهي خاص. ولهذا هو وجه في المذهب اختاره ابن حامد وابن الجوزي كما حكى في الإنصاف أن القراءة عمدا في الركوع أو القراءة في السجود يبطل الصلاة. وقيل أيضا في جميع الأفعال المشروعة التي تقال في غير موضعها كما لو تشهد عمدا في حال القيام، وهذا من جهة المعنى ومن جهة الحاق ما يكون مشابها لشيء من الصور، وأنه لا فارق بين هذه الصورة وهذه الصورة في المعنى، هو القول الأظهر. ولأنه كما تقدم عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تكون الصلاة إذا كان يقرأ في حال القيام؟ وهذا كله معلوم أنه مع الإتيان بالواجب، ليس المعنى أن يقرأ التشهد وينسى الفاتحة، لا، المعنى لو أنه قرأ الفاتحة ثم قرأ التشهد ثم جعل يقرأ القرآن في ركوعه ويقرأ القرآن في سجوده ويتشهد في ركوعه ويتشهد في سجوده، هذا بالحق فيه نظر، كون يقال أن هذه الصلاة صحيحة. الأظهر والله أعلم أن مثل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه قد ورد نصوص خاصة في بعض هذه الأفعال كما تقدم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. وهذا القياس لا يصح، يعني هذا القياس أنه يقاس مثلا على العمل اليسير، هذا العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة وليس من أمر المشروع في الصلاة، هذا لا يكاد يخلو منه أحد. لو أنه قيل إن العمل اليسير يبطل الصلاة لم تصح صلاة أحد من الناس، لأنه لا يكاد يخلو إنسان من أن يحرك يده أو يأخذ بعمامته أو يحك شيئا من جلده أو شعره ونحو ذلك. وجاءت الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا المعنى، هي من حيث الجملة تدل على أن مثل هذا لا بأس به. وسيأتي الإشارة إليه في مسألة الحركة والإشارة إلى ما يبطل من الحركات في الصلاة. الثاني يعني من الزيادة، لأن قال ثلاثة أنواع زيادة: زيارة الأقوال. الثاني من زيارات الأقوال، الثاني أي من زيارات الأقوال، أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها. سنسها في صلاة وجلس التشهد الأول في العصر أو الظهر أو العشاء، فسلم في التشهد الأول ظنا منه أن الصلاة قد تمت، فإن كان عمدا بطلت صلاته. وهذا لأنه تكلم فيها، لا شك إذا كان عمدا تبطل الصلاة، وهذا محل إجماع إذا سلم في صلاته. ولأن الكلام في الصلاة إن كان لغير مصلحتها، يعني لغير مصلحتها، فبطلانها محل إجماع. وكذلك السلام لو سلم منها عمدا فإنه قد خرج منها عمدا وأبطلها عمدا، فلا تصح صلاته. أن يسلم الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها، وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام. هذه المسألة الأصل فيها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام والكلام، بعد السلام في من الصلاة في صلبها. وكذلك في حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أنه سلم من ثلاث ثم قام ذهب إلى حجرته ثم أخبروه عليه الصلاة والسلام ثم جاء وأتم صلاته الركعة الرابعة. وكذلك جاء في حديث آخر عند أبي داود. وهذه الأخبار كما تقدم تدل على أنه إذا سهى ولم يطل الفصل فإنه يعود ويبني، وطول الفصل يرجع فيه إلى العرف يقولون، مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وكذلك في حديث عمر بن حصين خرج قريبا ثم أخبروه ثم أتم صلاته. أما إذا طال الفصل فإنها تبطل لتعذر بناء الباقي عليها، وهذا قول جماهير العلماء أنه لو تذكر بعد ذلك بعدما طال الفصل أو بعدما وقع منه تناول لطعام أو خرج وتحدث في غير مصلحة الصلاة مثلا في المسجد أو خارج المسجد، فإنه في هذه الحالة يتعذر البناء الباقي عليها. وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، وسجد بعد السلام. هم يقولون إنه يرجع ويتمها، ويقولون إذا كان قام من سلم في التشهد الأول فإنه يرجع ويجلس ويقوم، لأنه لما قام سهوا سلم سهوا ثم قام هذا القيام بغير نية، فلا بد أن يرجع ويقوم مجرد قيام بلا تكبير. والقول الثاني أنه يرجع ويكمل صلاته ولا يحتاج أن يجلس ويقوم، وهذا أظهر. وكذلك هل يكبر؟ الجمهور على أنه لا يكبر لأنه في صلاة. ومن أهل العلم من قال كالمالكية إن كان سلم منها بناء وظنا أنه أن صلاته تمت في هذه الحرج منها بهذا الظن فيكبر للدخول فيها، لأنه إحرام كالإحرام الجديد ويبني. وإن كان سلم نسيانا سلم منها نسيانا فيكون كالكلام فيها، فهو في حكم وفي صلاته، فيدخل فيأتي ويكمل ولا حاجة يكبر. وهذا التفصيل فيه نظر، لأنه في الحقيقة لا يكاد يعني حين يقال إنه في هذه الحال في صلاة وفي هذه الحال ليس في صلاة، وقد سلم في صلب صلاته، سواء سلم ظانا أنها قد تمت صلاته أو سلم سهوا منه. أو في الغالب أنه إذا سلم سهوا سلم سهوا فإنه إذا قام وذهب فإنه كالذي ظن أن صلاته قد تمت، لكن لو تذكر في الحال سلم نسيانا ثم رجع هذا صح، هذا واضح، يعني سلم سهوا ليس عن خروج من الصلاة بناء على إتمامها هذا يمكن. لكن الأظهر والله أعلم أنه في جميع الصورتين لا يلزمه التكبير، بل يعود إليها ويدخل فيها. أما ما ذكروا من طول الفصل هذا هو قول الجمهور، وسيأتي الإشارة إليه في كلامه رحمه الله بعد ذلك. قال رحمه الله وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، لأنه سلم في صلب صلاته، فيأتي ويكمل صلاته ما نسي، إن كان ترك ركعة أتى بركعة، ثم يتشهد، ثم إذا فرغ من التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الدعاء يشرع الدعاء، فيسلم عن يمينه وعن شماله، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صحيحين، وفي حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم. وهذه على قول أن السلام زيادة، أن السلام زيادة، وإذا كان السلام زيادة في الصلاة فكأنه زاد شيئا في الصلاة، وهو إن كان نقص سلم عن نقص لكنه زاد فيها سلاما، زاد فيها سلاما فسلم. وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته ثم سلم ثم سجد بعد السهو، ثم سجد السهو ثم سلم، ويكون سجود السهو في هذه الحال بعد السلام لهذا التعليل. ومنها عمن ألحق به كل زيادة يزيدها في صلاته ولو لم يسلم منها، فلو زاد ركعة ثم تذكر ثم جلس في صلاته وقد زاد خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، فإنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. والأظهر والله أعلم كما قال أحمد رحمه الله أصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السجود بعد السلام في موضعين وما سوى ذلك قبل السلام، ولأن هذا القول لا يكاد يضطرد. لعله يأتي الإشارة إليه إن شاء الله أنه قد ينتقض ببعض الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، يعني التزامه. فإن كان قد قام فعليه أن يجلس، هذا هو ذكره، فإن كان قد قام فعليه يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها، والأعمال بالنيات، وهذا قيام من التشهد أو من السجود، قام هو عن غير قصد بسلم منها، فلا بد يأتي به على هذا القول. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان، يعني الذين استعجلوا في خروجهم من خرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، لأن الزمان زمان وحي، فقالوا إن الصلاة قصرت، فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. في الرواية الأخرى الصحيحين: بلى قد نسيت، لأنه لما نفى قصر الصلاة وهي أربع ركعات ولم وبين أنها لم تقصر، فبلى قد نسيت، جاء في الرواية الأخرى. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ أنا لأن قال هنا أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى، فترك فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أطول، يعني سلم من صلاته عليه الصلاة والسلام عن يمينه عن شماله، فسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، متفق عليه. فسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد، ثم مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، واتفق عليه. كلمة ثم كبر هذه فيما أذكر، أن نسيت أراجع هذه الرواية، لكن فيما أذكر أن هذه رواية لأبي داود، وأن فيها وهما، لأن فيها أنه كبر مرتين، قال: ثم كبر فسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه فكبر، متفق عليه. الصواب أنه تكبيرة واحدة، وهذا هو المعروف في الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام سجد مثل سجوده أطول، ثم رفع رأسه، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر، يعني السجود الأول مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، يعني من رفع، ثم كبر وسجد سجود ثاني مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، متفق عليه. نعم، هذه لكن هناك رواية فيما أذكر عند أبي داود، لعلها في حديث أبي هريرة هذا، أنه عند تكبيره للسجود السهو كبر مرتين أول شيء، وكأنه مشبه تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وأن هذه الزيادة لا تثبت، إما شاذة أو وهم تراجع. أما هذه الرواية فواضحة، يعني كبر للسجود رفع، ثم كبر وسجد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات إحداهن لا تفسد لا تفسد. هذه وإن تقض وضوءه يعني وعلى هذا كلمة تقضوه وإن كان الفصل يسيرا تبطل تفسد صلاته ولا يبني لأن الحدث يبطل الوضوء يبطل الوضوء فيتوضأ ويعيدها. وهناك قول آخر أنه إذا توضأ فإنه يبني على صلاته التي مضت لأنها صلاة صحيحة وليس هناك دليل بين على فسادها فوقعت صحيحة ثم تبين أنه سهاد، لكن هذا قول الجمهور. أو دخل في صلاة أخرى، لو أنه مثلا دخل قام بعد صلاته يصلي السنة الراتبة فتذكر في صلاته أو أي سنة مثلا تذكر في صلاته أنه قد ناقص صلاته صلاة الفرض، في هذه الحالة قيل تبطل صلاته هذه ويخرج منها وعليه أن يصلي يكمل الفرض، وقيل يكملها ثم يكمل صلاة الفرض، وقيل يقلب ينوي بصلاته هذه يدخل فيها ينويها تمام تلك الصلاة فينوي فيكمل صلاته التي ناقصها. أقوال في هذه المسألة. وكذلك أيضا لو كان الكلام ليس من مصلحة يعني خارج عن أمر الصلاة وهو ساهٍ، فالقول الثاني في هذه المسألة أن صلاته لا تبطل وأنه يكمل، وغاية الأمر أنه تكلم كما لو تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا يخاطب أحد نسي أنه في صلاته، فالصحيح أنها لا تبطل صلاته، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، يعني أن عندنا مسألة، المسألة الأولى انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة، هذه الصور الثلاث تفسد الصلاة تفسد الصلاة فيها على المذهب. وإن تكلم بكلام في مصلحة الصلاة مثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين لما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم. وهذا هذه الرواية اختارها الموفق والشارح وهي مذهب مالك والشافعي في أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا الكلام الذي وقع نوع من النسيان وفي الأصل، لكنه كلام من مصلحة الصلاة ولا بد منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم وكلموه ثم أتم صلاة عليه الصلاة والسلام. والثانية لا نعم إحداهن لا تفسد نعم والثانية لا تفسد صلاة الإمام لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلاً عن قصار مكتوب قصار على قصر الصلاة عن قصار الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غير اختارها الخراقي. فالرواية الثانية واختيار الخراقي أن صلاة المأموم الإمام لا تبطل لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة المأموم تبطل قالوا، ولا يقاس المأموم على بكر وعمر لأن أبو بكر وعمر تكلموا مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، وذو اليدين سأل عن أمر ممكن وقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصر الصلاة. هذا التفصيل ضعيف الحقيقة، يعني التفريق بين الإمام والمأموم، وبمثل هذا التعليل الذي سياق الحديث قد يقال إنه يأباه، والنبي عليه الصلاة والسلام حكمه وفعله لو كان في خصوصية لبين كيف يؤخر البيان وقت الحاجة. هذا الأمر العظيم، وأن يكون هذا أمر خاص في زمنه وبأصحابه، هذا يبعد أن يقال به على هذه الرواية التي خرجها الخراقي، ولهذا سيأتي اختيار المصنف رحمه الله خلاف هذه الرواية، بل خلاف الرواية الأولى والثالث، بل خلاف الرواية الثانية، وكذلك والثالثة تفسد صلاتهم جميعا، صلاة الإمام والمأموم، يعني إذا تكلم ولو كان الكلام في مصلحة الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر وهو بكر عبد العزيز، والأولى أولى أي لا تفسد صلاة الجميع الإمام والمأمومين، وهذا هو الصواب كما جنح المصنف، وكذلك على الصورة الأولى فيما لو تكلم بكلام ليس مصلحة الصلاة ظنا منه أنه في أنه قد فرغ من صلاته. النوع الثالث يعني من الزيادات القولية التي تقدمت في تقسيم المصنف رحمه الله أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم، إن رويناه لما تقدم إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كما في حديث معاوية الحكم السلمي صحيح مسلم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه ومتفق عليه لكن نهينا عن الكلام هذه جاء عند مسلم، وهو في معنى فأمرنا بالسكوت، لأن أمر السكوت نهي عن ضده وهو الكلام. وإن تكلم ناسيا وإن تكلم إن كان عمدا أبطل الصلاة، هذا محل إجماع. وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان تحريم الكلام، يعني إحداهما لا يبطل إحداهما يبطلها، وهذه هي المذهب وهي قول الأحناف، لما رويناه لما تقدم إن صلاتنا هذه لا يصح شيء من كلام الناس، ولأنه من غير جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة من قراءة والأذكار ونحو ذلك، فأشبه العمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة، والثانية لا يفسدها، وهذا هو قول المالكية والشافعية لما روى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني أي انتهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه، في معنى الجاهل، لأن بعض فرق بين الجاهل والناس فقال يعذر الجاهل دون الناس، يعني لو نسي وتكلم، أما الجاهل فقال يعذر الجاهل بالحكم دون الناس، والأظهر والله أعلم أنه إذا عذر الجاهل فالناس مثله أو هو أولى. قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالناسي قد يكون أولى لأن عذره كالعذر القهري، والجاهل يمكن أن يتعلم. أما النسيان فلا حيلة فيه، فهو بالعذر أولى من الجاهل. والشرع جاء بمثل هذه المعاني التي حين تكون مسألتان متفقتين في أصل المعنى، فإحداهما قد تكون يكون المعنى في ظهور معنى فيها أكثر وأوضح، فتكون أولى بالحكم من المسألة المنصوص عليها. فإذا تكلم في صلب صلاته فإن كان عمدا ابطل الصلاة، لكن إن تكلم عمدا لحاجة أو ضرورة هذه فيها خلاف. لو تكلم عمدا لحاجة أو ضرورة ففيها خلاف. فلو رأى إنسان صبي وهو في صلاته خشية أن يقع في شيء في حفرة مثلا أو ضرير فأراد أن ينبهه ولم يمكن تنبيهه مثلا بالتسبيح والنحنح، إذا أمكن أن تنبيهه بما يكون خف من الكلام كان هو الواجب، لكن إذا لم يمكن أو يخشى أن يقع الخطر فالأظهر والله أنه يكلمه ما دام الكلام يمكن أن يمنع من وقوع هذا الشيء، ويكون كلاما واجبا وتكون ولا تبطل صلاته فيما يظهر، وهو ظاهر كلام أحمد كما ذكره في الشرح، وأن الإمام أحمد حكى لها في هذه المسألة واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أن النبي قد نسي فقال صدق ذو الدين، سألهم وتبين لهم بعد ذلك أن النبي يريد أن يتأكد من كلام ذو الدين وأنه لم يهم فأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الصلاة، هم علموا أنه الآن لا زالوا في الصلاة وإجابته واجبة ولم تبطل صلاتهم بذلك، بل أتم بهم عليه الصلاة والسلام. فبمثل هذا يتبين أن الكلام الواجب لا يبطل الصلاة. هذا من استنباط الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال إن الصحابة أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الكلام الواجب في الصلاة في مثل هذه الحالة أن ينبه ضريرا أو صبيا نحو ذلك عن خطر قد يقع له وفي صلاته أنه لا يبطل صلاته، وهذا هو الأظهر. وإن غلبه بكاء فنشج بما انتظم حروفا لم تفسد صلاته. إذن البكاء قد يكون عن اختيار وقد يكون عن غلبه، فهم يقولون إذا غلبه البكاء فلا يضر صلاته، وإن كان لا عن اختيار فإنه يضر. فهو ذكر رحمه الله إذا غلبه البكاء بما انتظم حروفا يعني حرفان فأكثر نص عليه، لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه، لأن هذه الأصوات حين يستمع إليها تكون من حروف فلهذا لا تؤثر إذا كان غلبه البكاء من وراء الصفوف. وهذا الأثر رواه البخاري معلقا جزما عن عمر رضي الله عنه، وصله ابن أبي شيبة وابن المنذر، ومن رواية عبد الله بن شداد بن هادي الليثي أنه قال كنت أسمع نشيج عمر من آخر الصفوف وهو يقرأ في سورة يوسف في قوله سبحانه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمعني نشيجه من آخر الصفوف. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل حين قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر إذا صلى بالناس لم يسمع الناس من البكاء، لم يغلبه البكاء. هذا في الصحيحين. كذلك أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مطرف عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي أنه رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه فوجدته يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل، وهو القدر الذي من شدة الغليان يظهر صوت الغليان الطبخ فيه من شدة صوته، فكان عليه الصلاة والسلام يبكي وله أزيز كما في حديث عبد الله بن الشخير. وهذا حديث إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والأظهر والله أعلم أنه وإن لم يكن غلبه لمدح الباكين والمتخشعين في الصلاة فالأظهر والله أعلم، لكن لا يكون على سبيل التكلف لاستجلاب بكاء المتكلف، إنما إذا كان يحدث منه طبيعة وتأثرا وخشوعا في صلاته فلا يضره البكاء في الصلاة، بل هو مما يمدح به العبد أبلغ في الحضور في الصلاة وأبلغ في التأمل حين يسمع الآيات أو يتلو الآيات. قال رحمه الله وإن لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، وإن غلط في القراءة فأتها بكلمة من غيره لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن التحرز منه، وإن نام فتكلم احتمل وجهين أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبه أشبه ما تقدم، لأن هذا كله عن غلبه وعن غير اختيار، ومثل هذا لا يؤثر ربنا تأخذين نسينا واخطأنا، وهذا يجري في باب الصلاة ويجري في باب الصيام، من أكل من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والإنسان أحيانا قد يحصله مثل هذا في صلاته على سبيل النسيان ونحو ذلك فيكون أشبه المغلوب، وهذا التعليل هو أيضا حجة فيما تقدم في كلام الناس، يعني أشبه ما يكون بالمغلوب وذلك أنه عذر عن غير اختيار فيكون أولى بعدم بطلان الصلاة من الجاهل حين يتكلم فيها، كما وقع في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. نعم. وإن نام فتكلم احتمل وجهين أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبه أشبه ما تقدم، والثاني أشبه ما تقدم في قوله وإن غلط فأتى بكلمة من غيره، والثاني أنه ككلام الناس لأن فيه خلاف، وكلام الناس عندهم يبطل بخلاف، والخلاف في الجاهل أقوى، والصواب أنه أولى بالحكم من الجاهل كما تقدم. وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية، وكذلك وإن شمت عاطسا أفسد صلاته لحديث معاوية، وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان، لكن مثل ما تقدم في حديث معاوية فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه يعني أدب الصلاة وأن لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولا الخطاب على هذا الوجه، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك إن رد سلاما أو سلم على الإنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس، وإن قهقه بطلت صلاته، لأن جابرا رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وهذا الحديث رواه الدارقطني مرفوعا ولا يصح، وقد ضعفه الدارقطني، لكنه صح عن جابر موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة وكذلك عند الدارقطني، وأنه قال إذا ضحك الرجل في صلاته أعاد، وإذا أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا قول الجمهور ويردون به على الأحناف في هذه المسألة، وأن القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. وفي هذا إخراج التبسم، فإن الذي يبطلها هو القهقهة الضحك، أما التبسم فلا، وإن كان خلاف أدب الصلاة خلاف أدب الصلاة يعني أنه يقبل عليها يقبل عليها. إلا أنه روي في حديث ذكره صاحب المجمع عند البزار وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به جبريل أو غيره من الملائكة فتبسم له فتبسم له فتبسم له، وهذا إن ثبت فهو أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تتعلق برؤيته لجبريل، فيكون أشبه العبادة في هذه الحال. والله أعلم بصحة هذا الخبر. قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. قال رحمه الله والكلام المبطل، والأحناف عندهم أن الوضوء ينتقض بالقهقهة، وذكروا في ذلك آثارا لا تصح مرسلة وضعيفة جدا، وبعضها وكثير منها باطل، ومن أشهرها وأظهرها ما رواه الدارقطني وغيره من رواية أبي العالية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ومر أعمى فسقط في حفرة فضحكوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك بأن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا مرسل مراسيل أبي العالية شبه الريح كما يقولون، وهذا الخبر في صحته نظر، وفي معناه أيضا يعني حتى إن بعضهم استنكر مثل هذا الخبر، وقال إنه في متنه نكارة وضحكم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان مثل هذا قد يقع من البشر وهم بشر، لكن ما دام الأثر لم يثبت فلهذا لا يذكر ولا يستدل به، بل ثبتت نكارته فلا يجوز الاستدلال به. والصواب هو قول الجمهور، وذلك أن النواقض أما يتعلق بالصلاة هذا واضح، لكن بالوضوء في الوضوء النواقض محصورة ومعلومة، ولا يقال إن هذا ناقض إلا بدليل، ولا دليل يدل على النقض بنقض الصلاة نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة القهقهة في الصلاة. قال رحمه الله والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها. أما النفخ فهو حديث مشهور من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف، فلما كان من آخر صلاته في السجود جعل ينفخ ويقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل ينفخ، وفي رواية لأبي داود قال أف من شدة ما وقع له عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عند النسائي فجعل ينفخ في صلاته. والحديث من رواية حماد من رواية رواه عن أبو داود مولاية موسى بإسماعيل التبوذكي الحديث عن حماد بن سلامة عن عطاء بن السائب عن أبيه السائب عن عبد الله بن عمرو. حماد بن سلامة اختلف في سماعه من عطاء، فالجمهور على أنه سمع منه قبل الاختلاط، وردوا كلام عبد الحق الإشبيلي ورده جمع الحفاظ في زعمه أنه سمع منه بعد الاختلاط، لكنه قدم قدمتين سمع منه مرة في القديمة قبل اختلاطه، ولم يسمع منه في القدمة الثانية، وهذا هو الذي قاله يحيى بن معين والإمام أحمد وهو أبو داود والطحاوي وجمع من الحفاظ، فجزموا بأنه سمع منه قول اختلاط ونسبوه إلى جمهور أهل الحديث رحمة الله عليهم. ثم أيضا عند أبي داود عند النسائي من رواية عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وإن كان لم يذكروه في من سمع منه قبل الاختلاط، لكن هذا يدل على أن الأثر معروف عن عطاء بن السائب رحمه الله. وفيه ذكر ما أشار المصنف رحمه الله، وأن هذا هو الصواب في لو حدث في الصلاة، وأنه لا يؤثر فيها لا يؤثر فيها، وأنه من جنس ما يقع من البكاء في الصلاة، وقد ينتظم منه بعض الحروف. وكذلك النحنحة فيها، النحنحة قد تكون دون ذلك، ولكن في الغالب أنها تكون لحاجة. وهذا رواه النسائي وابن ماجه من رواية نجي الحضرمي عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، وكان لي مكان من رسول الله قال ما قام ليس لأحد غيري، وكنت آتيه كل سحر، فإذا كان يصلي تنحنح لي، وإلا دخلت، يعني تنحنح وأنه في صلاة، وإلا إن يكون صلاة استأذن ودخل رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى من رواية عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه. ونجي هذا اختلف في إن لم يسمع من علي رضي الله عنه، وأنه من رواية نجي، ونجي هذا ليس بمشهور، فلأجلها يضعفه جمع من أهل العلم. قال: وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين أو لم يأتي بحرفين مختلفين، والمعنى أنه كالحرف الواحد، إذا لم يكون مختلفين يكونان كالحرف الواحد. ومثل هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا لا يبطل الصلاة، ومثل هذه الأصوات لا يخلو منها إنسان، فلا تبطل الصلاة فيها. وهذا اختيار تقي الدين جماعة من أهل العلم، مثل ما تقدم في أنه نفخ في صلاته عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه قال أف أف، وهذا مكون من حرفين. فالأصل صحة الصلاة وسلامة الصلاة. فصل. الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة من جنس الصلاة، كركعة أو ركوع، كركعة كاملة أو ركوع، الذي هو كونه يركع في صلاته ناسيا، يركع مرة ثم يركع ثانية، أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها. وهذا بلا خلاف، يعني تلاعب بالصلاة، فتبطل الصلاة متى كان عمدا أبطلها، لأنه لا يجوز الركوع مرتين في ركعة واحدة ويبطل الصلاة. وكذلك السجود، يعني إذا زاد سجودا في صلاته فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، يعني يسألون ما الأمر ما الشأن، لأن الزمان زمان وحي هزيدة في الصلاة وكذا، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم يجروا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا، مثل ما وقع في حديث زيد حيث هريرة في قصة ذي اليدين رضي الله عنه، لما قال يعني أقصرت الصلاة، يعني هذا زيادة في الصلاة وتلك قصر الصلاة، فالزمان زمان وحي، فلما صلى خمسا قال لعله زيادة في الصلاة، فلما صلى ركعتين قيل لعلها قصرت الصلاة، فهزيادة في الصلاة، قال: لا، قالوا: إنك صليت خمسا، الصلاة تمت وزيادة، فانفتل فسجد سجتين ثم سلم. والمذهب يقولون في هذا الموضوع لا حيلة، فالسلام لا يكون إلا بعد، فالسجود لا يكون بعد السلام، لأنه قد سلم منها، ف فلا يكون السجود إلا بعد السلام على، وكذلك على القول الصحيح، لأنه إذا زاد في الصلاة ركعة، إذا زاد في الصلاة ركعة ثم علم أو تنبه في التشهد قبل السلام فيسجد قبل السلام على المذهب، يسجد قبل السلام، وذلك أن تكون هذه حتى تكون السجدتان بمثابة ركعة، فإذا صلى خمسا صار صلى ستا شافعا، كما في الحديث المتقدم، فإن صلى تماما كان، فإن صلى كان ترغيما للشيطان، وإن صلى خمسا شفعنا له صلاته والسجود قبل السلام في ذاك الحديث، يعني في حال الشك السجود قبل السلام، مع أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى خمسا فإن السجدتين تكونان مثابة الركعة تضاف إلى تلك الركعات، فإن كان في نفس الأمر صلى خمسا هو شاك، إن كان في نفس الأمر صلى خمسا شفعنا له صلاة وكأنه صلى ست ركعات فانصرف من شفع ولم ينصرف من وتر، لأن الصلاة أصلا شفع أربع ركعات. فكذلك في هذا الموطن إذا تذكر قبل السلام فإنه يسجد سجدتين حتى تشفع له صلاته فيكون كأنه صلى ستا، أما إذا سلم انتهى الأمر، ما في حيلة، لا بد من إرغام الشيطان ولا بد من جبر الصلاة، فيسجد للسهو بعد السلام كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، يعني سجدتي السهو، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل نقص فليسجد سجدتين. الحديث صحيحين، وهذا اللفظ عند مسلم، هذا اللفظ عند مسلم، وهذا تقدم الإشارة إليه، وأن المصنف موفق رحمه الله عزاه في أول باب السهو كما تقدم إلى الترمذي وصحه، وأن سبق التنبيه لأنها عند مسلم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال، ومتى قام الرجل ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال، حتى سلم مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، من قام من زاد ركعة ثم سلم فتذكر بعد السلام أنه زاد ركعة يسجد في الحال، مثل ما لو التفت ثم تذكر، مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أزيد فيها، أو إنك أرقني أبقينه أزيد في الصلاة، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم مثل ما تقدم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال. إذن الذي يزود الركعة في الصلاة يزود ركعة في المفروضة إما أن يذكر بعد السلام بعدما سلم، هذا هو كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيسجد بعد السلام، يعني يذكر بعدما يسلم ويلتفت ثم يذكر مثلا، فيلتفت فيتجه إلى القبلة ثانية ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحال الثاني أن يسلم ثم بعد سلامه يذكر قبل انحرافه عن جهة القبلة أنه زاد ركعة يسجد في الحال، يسجد في الحال، لأن سجود السهو متصل بالصلاة، وهو هذا قبل الصلاة قبل السلام، فذكره بعد السلام فوجب أن يبادر إليه. الحال الثالث أن يذكر أثناء الركعة، إنسان قام إلى خامسة في الرباعية ثم ذكر في حال قيامه أنه زاد ركعة ولهذا قال وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال، هذه زيادة، لو ذكر وهو راكع على طول يجلس، ذكر وهو قائم يجلس مباشرة، ذكر وهو راكع يجري يعود إلى الجلوس لأن الواجب عليه جلوس التشهد وقام من جلوس واجب، ذكر وهو في السجود الأول لهذه الركعة الزائدة يرجع ويجلس ويتشهد مباشرة، يقول جلس على أي حال، فإن كان قيامه قبل التشهد مثل إنسان قام بعد الرابعة بعدما رفع فرغ من السجود في الرباعية قام إلى خامسة سهوا ما جلس للتشهد، ما جلس للتشهد، ثم ذكر في حال قيامه أو في حال ركوعه يجلس مباشرة ثم يتشهد، ثم يتشهد، فإن جلس فإن كان قيام قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد، مثل إنسان جلس للتشهد في آخر الرباعية في آخر الصلاة صلى أربع ركعات على ظنها أربع ركعات وهي أربع ركعات وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم ظن أنه بقي عليه ركعة فقام يأتي بالركعة الرابعة في ظنه، ثم لما قام تذكر أن صلاة التامة وتذكره بعدما قام وكان قد أتى بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في الحال ثم يسلم مباشرة، وقال وإن كان بعده سجد، يعني إذا كان يجلس ثم يسجد للسهو يعني قبل السلام ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل إنسان جلس للتشهد، وهذا يبين أنه لو جلس في التشهد الأخير في الرباعية ظن أنه في التشهد الأوسط ثم لما فرغ من التشهد قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قام على أنه التشهد الأوسط وأنه لم يصلي على ويدأت بركعتين، ثم لما قام تذكر أن هذه الركعة الرابعة أنه صلى أربع ركعات لكن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يرجع صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسجد ثم يسلم، ولا يضر كونه نوى في تشهده أن التشهد الأوسط، لا يضر ذلك لأنه دخل في الصلاة بهذه النية ولا يؤثر مثل ما لو دخل في الصلاة وعرض له في صلاته خاطر أنه في صلاة العصر ويصلي الظهر ثم ظن أنه في صلاة الظهر صلاة الظهر ويصلي العصر أو بالعكس، ثم عاد إلى صلاته في خلاف هل إذا أحدث عمل تبطل ولا تبطل، أظهر أنه لا تبطل وأنه يكمل صلاته ولا شيء عليه، وهذا من باب أولى أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسجد ثم يسلم. فصل. وإن سهى الإمام فزاد يعني في نفس الصلاة أو نقص واجبا يعني نقص منها يعني ركعة أو نحو ذلك أو زاد ركعة فعلى المأمومين تنبيهه تسبيح كما قال عليه الصلاة والسلام فليسبح الرجال يصفق النساء، وظاهر الأمر الوجوب، هذا الظاهر ظاهر الأمر فليسبح، هذا ثابت الصحيحين من حديث سالم سعد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، واللفظ الأخبر يصفق النساء، وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه، وأن هذا واجب فيما يظهر خلافا لقول الجمهور الذي قالوا إنه يستحب، وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته، ولهذا قال فإذا نسيت فذكروني. فإن لم يرجع يعني أنه يذكر الإمام وينبه كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني، فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وهو الرجوع إلى قولهم وليس لديه يقين يرجع إليه، وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته. وهذا فيما إذا لم يعلم خطأهم، أما إذا علم خطأهم فسيأتي إن شاء الله أنه لا يلزمه أن يرجع إلى قولهم، وذلك أنه لا يترك اليقين بأمر مظنون، وليس لهم اتباعه، هم يعلمون صواب أنفسهم، وفي حالة ما إذا لم يتبعهم وهو ليس عنده ما يرجع إليه يكون ترك أمرا واجبا عليه فلا يتبعوه لبطلان صلاته، فإن تبعوه بطلت صلاتهم، يعني مع العلم، إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، إنما تابعوه لأن الزمان زمان وحي فظنوا أنه زيد في الصلاة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم، يعني إذا لم يرجع إلى قولهم والواجب عليه الرجوع في هذه الحال يفارقونه ويتمون صلاتهم ويسلمون صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثانية أنهم ينتظرونه اختاره ابن حامد، رواية أخرى أنهم يتابعونه يعني زاد خامسة، لو أن الإمام صلى خمسا وأن تجزم بأنه صلى خمسا وقام إلى خامسة ولم يلتفت إلى قولك، نبه اثنان، نبه ثلاثة، ربما نبه المسجد، جميع المسجد كلهم أجمعوا على هذا، يبعد خطأهم. فهناك رواية أنهم يتابعونه استحبابا، وهذا علله صاحب الفروع رحمه الله بأنه يجوز أنه قام لأجل استدراك ركعة باطلة، لكونه مثلا نسي الفاتحة من ركعة وهم تبع له فيتابعونه، لأنه يجوز هذا الشيء، فهو في نفس الأمر هو يعلم أنهم يظنون قام إلى خامسة لكنه في الحقيقة هو يريد أن يقضي الركعة التي فوت ركنا منها مثلا، هذا قول، لكن هذا فيه نظر. الصواب أنهم لا يتابعونه لأنه لا يأمرون إلا بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر هو قد ترك مثلا الفاتحة مثلا في إحدى الركعات، فإنهم في هذه الحالة إذا علموا بثمان الصلاة فإما أن ينتظروه على رواية أو يفارقونه، فإذا جوزوا أنه لسبب فالأظهر أنهم ينتظرونه فيسلم بهم فلا يزيدون ركعة خلفه. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، يعني لم يرجع إلى قولهم أو قولهما، لأنه يرجع إلى قول اثنين، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى، هو يقطع يجزم في نفسه بصواب قوله، وهذا قولهم إنما يفيد الظن، فلا يترك المتيقن لأمر مظنون. وإن سبح به واحد لم يرجع، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده كما قال أن صدق ذو اليدين وإن سبح به من يعلم، لكن سيأتي الإشارة إلى أنه إن غلب على ظنه صدقه فالأظهر أو الصواب، بل الصواب أنه يرجع إليه. وإن سبح به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعدما سلم، فأراد أن يستفسر عليه الصلاة والسلام وإن سبح به من يعلم، ولأن الصحابة سكتوا رضي الله عنهم سكتوا، فأراد أن يستعلم الأمر عليه الصلاة والسلام. وإن سبح به من يعلم فسقه، وعرف صوته وعلم فسقه، يعني هذا لم يرجع لأن خبره غير مقبول. وإن افترق المأمومون، وهذا فيه خلاف أيضا، وإن افترق المأمومون طائفة سقط قولهم. لو أنه افترق المأمومون يعني بأن سبح به بعضهم وآخرون، كان نوع تسبيح لما سبح بهم سبح به طائفة مثلا قالوا سبحان الله سبحان الله لأجل أن يقوم وهو جالس، يقوم وهو جالس مثلا، لأنه جلس بعد الركعة الأولى، فلما أراد أن يقوم سبح به آخرون سبحان الله لكي يجلس، لكي يجلس، لأنه لما سبحوا به على خلاف الآخرين اختلفوا، سقط قولهم لتعارضه عنده ويعمل بما ظهر له. لكن فيما يتعلق بإن سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه، إنسان إمام سبح به واحد قام إلى ركعة فسبح به واحد لكي يجلس، هو يعني على أن هذه الركعة هي تمام صلاته وسبح به لكي يجلس أن صلاة تمت، لكن لما سبح به غلب على ظنه صدقه فيعمل بقوله، بيعمل بغلبة ظنه لا بقوله، فاجتمع قوله وتولد من قول هذا يسبح ظن عنده، وظهر له ظن في نفسه صدقه، فيكون عمل بغلبة ظنه فيعمل به. وهذا اختيار كما هنا، نعم يقولون نعم، وين سقط قوله تعارضي لتعارضي عنده، وهذا ذكره الشارح وكذلك الموفق رحمه الله عليهم هذا القول، وهو أن العمل بغلبة ظنه بظن الإمام لا بتسبيح المأموم. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول، يعني نسيه الإمام، فسبحوا به بعد انتصابه قائما، هو نسي التشهد الأول من الرباعية أو من الثلاثية فقام إلى الركعة الثالثة لم يرجع ويتابعونه في القيام، هذا إذا كان قد استتم قائما، لما روى زياد بن علاقة، وهذا هو الثعلبي أبو مالك الكوفي تابعي ثقة جاوز 100 في سنة 35 و100 رحمه الله من الطبقة الثالثة ورواه الجماعة، قال صلى بين المغيرة بن شعبة والثقفي توفي في سنة 50 كما يقول حافظ على الصحيح، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه يعني بعد قيامه، فأشار إليهم قوموا، أشار إليهم أن يقوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. هذا الحديث اختلف فيه، رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد، وهو عند أبي داود والترمذي من طريق المسعودي، ورواه أبو داود من طريق جابر يزيد الجعفي من قوله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عند وعند أبي داود والترمذي من رواية المسعودي عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبيد الله بن المسعودي أو بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي المشهور مشهور، لكنه فيه ضعف رحمه الله، وذكر أن الحديث من فعل أنه وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مغيرة شعبة شعبة صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر يزيد جعفي أن النبي قال إذا سهى الإمام نسي فقام، فإن استتم قائمة فليرجع، فإن لم يستتم فليرجع أيضا. في لكن هذا الخبر في سند ضعف، إن ويغني عنه أو يقويه بعض قواه وبعض صحة، لأن جاء من طرق جيدة لا بأس بها، جاء عند الطحاوي بإسناد لا بأس به صح بعض أهل العلم، وكذلك أيضا جاء عند ابن حبان والحاكم برواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى بقوم فنسي فقام ولم يجلس التشهد الأول، فسبحوا به فلم يتابعهم لأنه استتم قائما، فلما كان في صلاته تشهد فسجد ثم سلم ثم قال إني سمعت تسبيحكم لكن الذي فعلت هو السنة، يقول رضي الله عنه. وإسناده صحيح، إسناد ابن حبان صحيح وإسناد الحاكم صحيح. فالعمدة في هذا الباب على حديث عقبة وحديث المغيرة شعبة في بعض رواياته، والسجود يكون قبل السلام، وهذا وقع في حديث عبد الله بن حينة في الصحيحين. قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، يعني الأحوال ثلاثة، إما أن يرجع قبل استتمامه قائما هذا يرجع ويلزمه، حال ثاني أن يستتم قائما فلا يرجع. من العلم قال يجوز الرجوع وإن كان خلاف السنة، والصواب أنه لا يجوز، أنه لا يرجع إذا استتم قائما عضى الحديث. أما إذا فرغ شرع في القراءة فلا يجوز عند الجميع، لأنه شرع في الركن، والصواب أنه شرع في الركن منذ قيامه، لأنه خطأ. فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم، إذا كان قبل قيامه فيجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم وهو الرجوع، فلم يجوز لهم اتباعه في تركه. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروع في القراءة لزم الرجوع. لو أنه مثلا ذكر التشهد قبل انتصابه، هو قام من التشهد الأوسط ناسيا فرجع إليه بعد المأمون قاموا وتذكر أثناء القيام، لكن المأمومين استتموا قياما، في هذه الحالة يرجع، فإذا رجع لزم المأمومين الرجوع ولو كانوا شرعوا في القراءة، بخلافه هو، وإذا شرع في القراءة تابعوه، وإذا شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع، وهم إذا شرعوا في القراءة والإمام رجع فيلزمهم، لأن إنما جعل من يتم به، جعل الإمام يتم به، فهم تبع له، وهو لم يستتم قائما بل رجع قبل استتمامه فيتابعونه ولو كانوا قد شرعوا في القراءة، فرجع إليه بعد قيام المؤمنين وشروع في القراءة لازمهم الرجوع، لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله، لأنه إمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعد ذلك ذكر النوع الثاني، ويأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.